يدخل الأصابع أصابع اليسرى في أصابع اليمنى، تجعل اليسرى فوق اليمنى وتدخل الأصابع وتدخل الأصابع بهذا الشكل، تكون اليمنى أسفل واليسرى فوقها فتدخل الأصابع بهذا الشكل. هذه طريقة التقليد عند المالكية قبل كي لا يكون الإنسان مشدد، ويقلد أصابعه ويغسل يديه ثلاث مرات اليمنى ثم اليسرى إلى المرأة، ثم يبدأ بمسح رأسه، يمسح رأسه، وطريقة المسح بعد أن يغل يديه أن يلصق السبابة بالسبابة ويضع اليدين على صدغيه، ثم يذهب بيديه حتى يصل بهما إلى قفاه، ثم يردهما حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه. إذا فعل هذا يكون موافقا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد أنه بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ. وبعد أن ينتهي من مسح رأسه يمسح أذنيه، وهل يجدد الماء لمسح الأذنين أو لا يجدد؟ من أهل العلم من قال بالتجديد، ومنهم من قال بعدم التجديد، وبعض المحققين يقول إلا أحاديث عدم التجديد أقوى من أحاديث التجديد، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله على الجميع. وطريقة المسح الأذنين تستخدم في هذه العملية أصبعين من أصابع، هي السبابة والإبهام. السبابة تدخل رأسها في ثقب أذن وتمسح بجنبها صفحة الأذن التي تسمى باطن الأذن، وتضع إبهاميك خلف أذنيك لغاية أذنيك إلى الخلف وتمسح بهما. هذه الطريقة يصعب تصورها إلا إذا رأيتها بعين، وللأسف هذا شيء صعب غير متوقع الآن. الله المستعان، إنا لا نبغي إلا هذا. بعد أن ينتهي من مسح الأذنين يغسل رجليه إلى الكعبين ثلاث مرات ويقلد أصابع القدمين. وطريقة تخليل الأصابع عند المالكية قالوا تكون بالقنصر، اليمنى يبدأ من القنصر وباليسرى يبدأ من الإبهام. يبدأ ويقللها بقنصر يده يقللها ويغسل رجليه ثلاث مرات. إذا انتهى من الوضوء ليقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الرأس يمسح مرة واحدة، والأذن يمسح مرة واحدة، والوجه المضمضة والاستنشاق فيها التدريب، وغسل الوجه فيه التدريب، وغسل اليدين فيها التدريب، وغسل الرجلين كذلك فيها التدريب، ما معنى ان يغسلها ثلاث مرات؟ لا بد للانسان ان يعرف ما المراد بالغسله الاولى. الغسله الاولى بعض الناس اعطاه الله وجها صغيرا، وبعض الناس اعطاه الله وجها كبيرا، وبعض الناس ياخذ الغرفه فلا تكفي نصف وجهه، يأخذ غرفة فيغسل بها وجهه فلا تعم وجهه، ويأخذ غرفة ثانية وربما يحتاج إلى ذلك فيحصل التعميم في الغرفة الثانية. فإذا حصل التعميم على العضو كاملا غسله كاملا نفسه هذه غسلة واحدة، إن كانت بغرفة أو غرفتين أو ثلاثة. مثلا أراد يغسل يديه إلى المرأة أخذ غرفة فما عم اليد كامل، غسلت الكف وشيئا من الزيت وشيئا من الساعد، واخذ غرفه ثانيه وتمت، هنا الان تغسل غرفه وهكذا. وكذلك الانسان اذا توقع يستشعر انه يؤدي هذه العباده الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انها من اكثر اسباب ازاله الذنوب، يستشعر ان الذنوب تخرج من يديه ومن اطرافه ومن فمه ومن قلبه حتى تخرج من تحت اظفاره ومن تحت اشفار عينيه، نسال الله ان يغفر لنا وما شاء الله. نعود الى كلام المؤلف رحمه الله تعالى عليه.

أن الإنسان ينتهي المقدم برأسه ويذهب فيها إلى قضاء. إذا وصل إلى القضاء يكون انتهى من الواجب وانتهى من الفرض وهو نصف الرأس. رجوعه حتى يرجع إلى المكان الذي بدأ منه هذه سنة. هذه سنة. ورد مسح الرأس، ولم يقل مسح الرأس إنما قال ورد مسح الرأس. ومسح القدمين ومسح الأذنين كذلك من السنة ليس من الواجبات. وتجديد الماء لهما، تجديد الماء للأذنين ذكرت هناك قولان لأهل العلم في تجديد الماء، تجديد الماء للأذنين والترتيب بين الفرائض. الترتيب بين الفرائض على وقت نسخ الآية هذا من السنة الإبراهيمية، يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين إلى المرفقين ثم مسح الرأس ثم غسل الوجوه، هذه من السنة سنة العيد المالكية الترتيب بين الفرائض. قال رحمه الله تعالى: ومن نسي. هذه مسألة تدارك المنسي أرجمها حتى نبني سنة الموضوع كاملة لعلها تكون الأسبوع القادم، لكن نقرأ الآن. وفضائله، تنفس منها يا أخوان، هذه الأخ اسمه حبيب عم يصير من بلاد الإخوان على مكان الفضائل تدارك في النفس. فضائله جزاك الله. وفضائله لا نأخذ الفرائض ونأخذ الوصال للسنة، الآن نأخذ الفضائل. فضائل أو مندوبات الوضوء ذكر لك منها وفضائله التسمية، التسمية من البداية إلى بسم الله، التسمية السواك الأطراف يستمد عليه السائل يكون على الضربة الأولى وهي أضان على الغسلة الأولى، الزائد على الغسلة الأولى الوجه واليدين المجاهدة. إذا كان الغسلة الأولى سواء كانت الوجه أو اليدين أو الرجلين، هذه الغسلة الأولى عرفنا معنى الغسلة الأولى ومتى تحصل الغسلة الأولى. الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة، ومن زاد على الثلاث فقد أساء وتعدى وظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الضربة الأولى الغسلة الأولى واجبة والثانية والثالثة مستحبة. وبداية بمقدم الرأس أو بمقدم العضو، يبدأ بمقدم العضو سواء كان الرأس أو الوجه أو اليد، يبدأ بمقدم العضو ولا يبدأ من كسر الوجه مثلا ولا يبدأ من مؤخرة في الرأس وهكذا. وترتيب السنن، ترتيب السنن إلى أن لا يقدم المضمضة على الاستنشاق وأن يقدم المضمضة على الاستنشاق وهكذا. وترتيبها مع الفرائض وقلة الماء على الوضوء، تقيل الماء على الوضوء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويغتسل ويغتسل الساعة صلاة ربي وسلام عليها ونهى عن الإسراف بالماء. وقلة وتقديم اليمنى على اليسرى في حديث عائشة في الصحيحين، وكان يعجبه التيمم في تركه وقومه وفي شأنه كله. وقال صلى الله عليه وسلم: ابدأوا إذا توقفتم فابدأوا بما يعنيكم. ويجب تقديم أصابع اليدين، هذا هو الفرق الثاني أو الواجب الثاني من واجبات الوضوء، تقييم أصابع اليدين فرض ويستحب بالرجلين، أو ذهب المالكية إلى وجوب تقييم أصابع اليدين وذهبوا إلى استحباب تقييم أصابع الرجلين. أقل ذلك الحديث يقول في صدر رضي الله تعالى عنه: أقل بين الأصابع وبدأ الاستنشاق إلا في الأصابع. أقل تقييم أصابع اليدين قال لأنها متفرقة وكل أسهم بمثابة ويجب تقليل اللحية الخبيثة في الوضوء دون التبييض، ويجب تقليلها بالغسل والإزالة الخبيثة. التفصيل في اللحية الخبيثة والتبييض هذا بالغسل في أقل في الوضوء، أما بالغسل سواء كانت اللحية خبيثة أو متبييضة تغسلها وتغسل ما تحتها، ما لا يلتفت إلى حقيقة وكيفية الغسل، الكلام فقط في الوضوء، إذا كانت خفيفة يجب غسلها وغسل البشرة، وإذا كانت كثيفة، فيغسل ظاهرها ويقلبها بأصابعه وإن جعل لها رفع الرابع ولا غسل، لذلك ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام على فرائض الوضوء وسنن الوضوء ومستحبات الوضوء. بإذن الله إذا كتب الله بالعلوم البقية وأسأل الله أن يطيل أعمارنا جميعا على الطاعة والتوفيق. الأسبوع القادم نتكلم عن تجاوز الجنس في الوضوء، كان قبل الوضوء ثانيا سنة الوضوء ثانيا. الأسبوع القادم نتعرف من المشاكل التي تعرض على الإنسان إذا كان في شخص يقول لك نسيت كذا، أصلا كذا، نسيت هذا العضو، سميته بكذا وكذا، نتعرض لهذه المسائل في الأسبوع القادم. الأمر المهم الذي نريد أن نبني عليه هذه العبادة التي هي الوضوء، الإنسان الآن أخذها وأخذ صلتها وأخذ صلة الوضوء الوارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن يريد أن تثبت هذه الصلة في ذهنه ويبارك الله له فيها ويرفع له فيها الدرجات ويخفض له الأجر، يأتي إلى أهل الإنسان إذا كان متزوج يأتي إلى أهل البيت ويقول يريد أن يتدارس السنة ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يأتي إلى صديقه أو إلى أبنائه أو إلى أخوته أو إلى أي أحد من المسلمين ويعلمه هذه السنة، سنة الوضوء. وكم من الناس لديه أخطاء كبيرة في الوضوء تسبب بطلان الوضوء وبطلان الصلاة ولم يجد من يعالجها لها ولم يجد من يبينها لها ولم يجد من يطبق له الوضوء عمليا أمام عينيه، طبق الوضوء عمليا أمام أبنائك أمام زوجك أمام أصدقائك كي يتعلم منك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. احرصوا على نشر السنة، احرصوا على تعليم الناس طريقة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تكلمنا عليه الآن في هذه الدقائق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.